هذا السؤال متى يأثم؟ فقلنا إذا حلقها يأثم قطعا. نبقى بعد ذلك إذا لم يحلقها، هذه مسألة قلنا نخشى أن نقول يصعب علينا أن نقول أنه يأثم أيا كانت درجة الإطلاق. نعم. هذا هو الأمر. نعم. المستمع ميم جيم من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، عرفنا حكم حلق اللحية، ولكن ما حكم من أخذ بعضا من لحيته؟ هل يدخل هذا في الحلق أيضا يا فضيلة الشيخ؟ حلق اللحية إنما عرفنا أنه حرام. نعم. من قول النبي عليه الصلاة والسلام: خالف المجوس وفر اللحاء وحف الشوارب، وفي لفظ أرخوا اللحى، وفي لفظ أوفوا اللحى. والقص منها مخالفة لهذا الأمر، لأن من قصها فإنه لم يوفها ولم يوفها ولم يوفرها. ولكنه لا شك أن القص أخف من الحلق، لأن الحلق إذهاب للشعر بالكلية، والقص إذهاب لبعضه، وإذهاب البعض ليس كإذهاب الكل، لكن هو داخل في المعصية إذا أخذ منها شيئا. وعلى هذا فالواجب على من يتقي الله عز وجل أن يتجنب حلق اللحية والأخذ منها، وسيسهل عليه ذلك إذا كان قد عزم وصمم واحتسب الأجر من الله، فإنه يهون عليه الأمر، يهون عليه إعفاء اللحية وإبقاؤها ولو طالت. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأخذ من اللحية جائز أم واجب أم محرم؟ وهل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الأخذ من اللحية من إكرامها؟ والله اللحية مستفلس على كثير من الناس، مضيقة عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي، لا يجوز الأخذ من اللحية، حرام، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أرسلوا اللحى، وفروا اللحى. اللي قصة هذا وفرها؟ ما وفرها. يقول: وفروا اللحى، أرسلوا اللحى، أكرموا اللحى، أعفوا اللحى. ألفاظ صحيحة في الصحاح كلها تدل على أن اللحية تترك ولا يتعرض لها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يتساهل كثير من الناس خاصة في هذه الأيام، أيام المناسبات والأعراض، في أمر اللحية على وجه الخصوص، فما حكم الإسلام في ذلك؟ نرجو التوضيح والنصيحة في هذا الباب، أحسن الله إليكم. المسلم يلتزم بالآداب الشرعية، في الأعراس وفي غيرها، وتوفير اللحية وإكرامها وإرسالها هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أمر بها، والاعتداء عليها محرم. الاعتداء عليها بقص أو نتف أو حلق هذا أمر محرم، لأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه فيه تشويه لهيئة المسلم، لأن اللحية جمال للرجل، ولا يعتبر الأخذ منها أو تخفيفها أو حلقها، لا يعتبر هذا من الزينة، بل يعتبر من التشويه والمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لا في الأعراس ولا في غيرها. نعم. نقول: نعلم أن ترك اللحية سنة، ولكن ما حكم استعمال المقراض في قصها وتجميلها؟ وهل المفروض تركها نهائيا دون تقصير أو تجميل؟ ترك اللحية واجب وليس بسنة فقط، فإن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، وقد أمرنا بعدم التعرض للحاء، وأمرنا بالتعرض للشوارب، وإعفاء الشارب وإطالته، وتعرض اللحية وتقصيرها أو حلقها عكس لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب تجنب تقصير اللحية وتركها على ما هي عليه وإعفاؤها، لأن هذا هو التعفية. والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا يسأل عن تقصير اللحية في زمن الفتنة، وبعدين إذا انتهت الفتنة يرسلها، ما يدريك أنك بعد ذلك تعيش. لا يجوز يا أخي، زمن الفتن الناس أمروا بالتمسك بالسنن ومدحوا بالثبات على ذلك، وأنهم القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. هذا هو وقت ظهور الصدق. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ طيب وبعد ذلك؟ ولقد، لماذا؟ ليعلم الصادق من الكاذب، يعلم الصادق من الكاذب. فزمن الفتن يظهر فيها الصادق من الدعي، ويظهر فيها الثابت القوي من الضعيف. نسأل الله الثبات على الحق والهدى.